عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، بيننا وبين رمضان أيام تعد على الأصابع، فاللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان. نحن الآن في شهر شعبان، وشهر شعبان لنا فيه سنن ينبغي أن نلتزم بها، وقد غرق الناس فيه في بدع يجب أن نحذر منها. ولذلك كانت هذه المحاضرة تحت عنوان شهر شعبان بين السنة والبدعة، شهر شعبان بين السنة والبدعة، نبين فيه هدي النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، ونزجر فيه عن البدع والمخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. شعبان موسم من مواسم القربات التي ينبغي على المسلم العاقل أن يستفيد منها، وذلك بالتقرب إلى الله عز وجل بما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، ما هو هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان؟ ما هي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان؟ ثانيا، لماذا سمي شعبان بشعبان؟ ثالثا، هل يجوز الصيام بعد 15 من شعبان؟ رابعا، ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان أو تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام؟ خامسا، ما حكم صيام اليوم أو اليومين اللذين قبل رمضان؟ أسئلة كثيرة سأجيب عنها في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، والله أسأل أن يلهمني الصواب والسداد، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. السؤال الأول، لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟ قال الحافظ في الفتح: سمي شهر شعبان بهذا الاسم لتشعب القبائل العربية فيه في طلب المياه، أو في الغارات التي كانوا يقومون بها ضد بعضهم البعض بعد الخروج من الأشهر الحرم قبل رمضان. شهر رجب، وهو شهر من الأشهر الحرم حرم العرب فيه على أنفسهم القتال، فكان إذا انصرم رجب سالت الدماء وقامت القبائل بالغارات وبالسلب والقتل والسبي، يتشعبون من أجل الغارات أو يتشعبون بحثا عن المياه، ولذلك سموا هذا الشهر بشهر شعبان. طيب، أفضل طاعة نطيع ربنا بها في شعبان بخلاف الطاعات المعروفة؟ الجواب: أفضل طاعة نطيع ربنا بها في شعبان بخلاف المعتاد الصيام. إن من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام في شهر شعبان، والصوم كما لا يخفى عليكم له أجر عند الله عظيم. يكفينا ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اللي يصوم يوم واحد من النوافل لله عز وجل، يعني مخلصا به قلبه، ربنا يبعد به وجهه عن النار 70 سنة. والنار يا عباد الله، أعاذنا الله وإياكم منها، لها سموم ولها حر يلفح وجوه الظالمين ويشويها ويشوهها قبل أن يلقوا فيها. ما ظنكم بنار الشررة الواحدة منها كالقصر الكبير؟ قال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرارة قد القصر، أعوذ بالله منها. نار قعرها بعيد، مقامعها حديد، طعامها الضريع والزقوم، شرابها المهل والصديد، ليس لأهلها فيها إلا العذاب والهوان، من زحزح عنها فقط نجا، فاز فوزا عظيما. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين بالفوز الكبير، اللهم اجعلنا من الفائزين بالفوز العظيم. نار، قال عنها كعب الأحبار: لو أن رجلا في أقصى المشرق والنار في أقصى المغرب، ثم فتح من النار كقدر طاق من خلفور، لذاب الرجل الذي في أقصى المشرق، لذاب الرجل الذي في أقصى المشرق من حر النار التي في أقصى المغرب. نار في أقصى المغرب، واحد واقف في أقصى المشرق، اتفتح من النار ثقب قد طاق من خر الثور، مش قد الفتحتين، قد فتحة واحدة، يذوب الرجل من حرها. اللهم سلم سلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أفضل عبادة في شعبان بخلاف المعتاد الصيام. روى الشيخان في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. النبي كان بيصوم في شعبان، أيوة، قد إيه؟ كم يوم؟ تسمع، روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. إيه ده؟ النبي كان بيصوم كل شعبان؟ اسمع الحديث. تقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. والله الحديث ده ينفع خطبة، ينفع درس لوحده. يا عم الشيخ حيرتنا، النبي كان بيصوم شعبان كله، ستنا عائشة بتقول كده. لكن معنى قول عائشة كان النبي يصوم شعبان كله، معنى الكلام ده ايه؟ قال الحافظ ابن حجر: ومعنى قول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله اي معظمه، مش كله يعني 30 يوم او 29 يوم، لكن اكتره. كان يصوم شعبان كله، كله هنا يعني ايه؟ معظمه. هكذا قال ابن حجر. وقال عبد الله بن المبارك: جاز في كلام العرب إذا صام الإنسان أكثر الشهر أن يقول صمت الشهر كله. يا عم الشيخ مش عايزين فزلكة، ستين عائشة بتقول النبي كان بيصوم شعبان كله، نصومه كله ولا نصوم بعضه ولا نصوم معظمه؟ ستك عائشة ترد عليك. تسمع يا سيدي. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. عارف عمره ما صام شهر على بعضه غير رمضان، وهي اللي قالت كان بيصوم شعبان كله. يا معنى كلامها ايه؟ الحديث ده بيفسر الاول، يبقى يصوم شعبان كله يعني معظمه. هي بتقول اهو: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان، وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. يبقى سنة النبي يا مشايخ، سنة النبي يا اخواتي، الاكثار من الصيام في شهر شعبان. والسؤال: طب ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان؟ اسمعوا الجواب من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. روى النسائي في السنن، والحديث حسن صحيح، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. يا رسول الله أنا بشوفك بتصوم في شعبان كتير قوي، ليه؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر، ده المهم بقى، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حضراتكم عرفتوا ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان؟ الشهر ده ترفع فيه أعمال العباد السنوية، والنبي محمد يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. طب سؤال: ولكن ما حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام؟ واحد مفطر شعبان كله، يجي 15 شعبان يصوم النهار، ما حكم تخصيص النصف من شعبان بالصيام؟ الجواب: هذا عمل مبتدع يفعله المبتدع. يعني ايه؟ من خص النصف من شعبان بصيام ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، مش هياخد ثواب. ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عمله باطل. قال ابن عثيمين: إن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بذكر أو قراءة لا أصل له، فيصوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف من الشهور الأخرى، ومعلوم أنه يشرع لنا أن نصوم من كل شهر الأيام البيض 13 و14 و15. فهو يصوم 13 شعبان و14 شعبان و15 شعبان، هذا من السنة صح كويس، أنت مأجور إن شاء الله. لا مش هيصوم غير نص شعبان بس، هذا عمل مبتدع، لأنه تخصيص بلا مخصص وعبادة بلا دليل، والأصل في العبادة التوقيف. طب سؤال، وما حكم الصوم في النصف الثاني من شعبان؟ يا شيخ أنا بدأ من واحد شعبان بصوم يوم وافطر يوم، بصوم يوم وافطر يوم، بجتهد. النهاردة 15 شعبان، أنا صمت 13 و14 و15، أكمل بقى؟ ما حكم صوم النصف الثاني من شعبان؟ الجواب، روى أبو داود والترمذي والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الإمام ابن رجب: النهي في هذا الحديث يكون في حق من لم يصم شيئا في النصف الأول من شعبان، أو من ليس له عادة في الصوم وأراد أن يبدأ التطوع من النصف الثاني من شعبان. كلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إيه المعنى؟ المعنى واحد، نايم شعبان كله لسه فاكر يصوم من 16 شعبان، لا ما تصومش، ما تصومش خلاص. إنما واحد بادئ من شعبان بالصيام أو له عادة في واخد اثنين وخميس اثنين وخميس ويكمل، هذا يتم، هذا يتم. طب سؤال، هل جاء في فضل ليلة النصف من شعبان شيء؟ ليلة النصف من شعبان، ليلة 15، هل فيها حاجة؟ هل ورد في فضلها شيء؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله: جاء في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث متعددة قد اختلف فيها فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها، ولم يصح منها إلا حديث واحد. كل الأحاديث التي جاءت في فضل ليلة النصف من شعبان موضوعة أو ضعيفة، لم يصح إلا حديث واحد اللي هو إيه؟ الله يبارك لك، اسمع يا سيدي، روى ابن ماجه في سننه والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. الله أكبر، إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. واحد ما قاطع خاله، خالي مع عمه، عمل مشكلة مع زوجته، ما قاطع، يقاطع أخي أخاه، ما قطع الأرحام يعني، مؤذي الجيران، مشاح، الله لا يغفر له في هذه الليلة. بدع ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان دي مليانة بدع، يوم النصف من شعبان مليان بدع. البدعة الأولى من بدع ليلة النصف من شعبان، الصلاة الألفية. ما هي الصلاة الألفية؟ عبارة عن 100 ركعة يقرأ المصلي في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 10 مرات، وتسمى بالألفية لقراءة سورة الإخلاص فيها 1000 مرة. الجماعة بقى المبتدعة، الجماعة الطرقيين، الجماعة الجهلة، ليلة النصف من شعبان في المساجد بعد العشاء يلا نصلي الصلاة الألفية. ايه الصلاة الألفية دي يا مولانا؟ يقول لك 100 ركعة، كل ركعة نقرأ الفتحة والإخلاص 100 مرة، إذا نقرأ الإخلاص 1000 مرة. هذه بدعة كما قال أهل العلم. نبين هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أو تفضلي حضرتك. أنا هتكلم في، يعني هسأل سؤال بس مش في الحلقة. لا بأس، تفضلي. حضرتك أنا ليا زميلة تتفرج على التلفاز. أرجو ترفعي صوتك شوية يا بنتي. لك زميلة، ارفعي صوتك شوية. لك زميلة وبعدين بنتفرج على الأفلام والمسلسلات، لكن اللي هي يعني فيها ضحك كتير. الكوميدية يعني؟ نعم. الأفلام الكوميدية. أيوة. ماشي. ها. فهي لو جه أي يعني أغنية أو أي حاجة قبيحة بتقلب التلفزيون وما بتتفرجش بس غير الحاجات يعني المباحة. أعتقد إنها مباحة. طيب. فأنا عايزة أسأل حضرتك، يعني هل يجوز أنها تتفرج عليها ولا إيه؟ حاضر، هجاوبك إن شاء الله. سلام. ربنا يبارك فيك ويرضى عنك. من بدع شهر شعبان ما يسمونه بالصلاة الألفية بعد العشاء، ليلة النصف من شعبان. الجماعة المبتدعين يقول لك نصلي الصلاة الألفية 100 ركعة، كل ركعة يقرأ الفتحة والإخلاص 100 مرة، يبقى 1000 مرة. قال أهل العلم كالإمام النووي والسيوطي وابن قيم الجوزية وغيرهم، هذه الصلاة بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يفعلها أحد من الصحابة، ولا استحبها أحد من أئمة الهدى كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وكل ما ورد فيها من أحاديث فهو موضوع وباطل. وراجعوا إن شئتم المجموع للنووي والمنار المنيف لابن القيم واللآلئ المصنوعة للإمام السيوطي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام متعب. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. والله أنت منور يا شيخ متعب. ده نورك، الله يرضى عليك. والله منور يا مولانا. الله يرضى عليك، تفضل. كل سنة طيب. الله يبارك فيك. كل سنة طيب يا مولانا. وحضرتك طيب. ربنا يديك الصحة يا رب. يا رب. عندك سؤال؟ النبي دعينا يا مولانا والنبي. طب ما تقولش والنبي. دعينا أنا وعيالي وزوجتي. طب قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما تحلفش بالنبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اوعى تحلف الا بربنا بس. اسال الله ان يبارك لك في دينك وفي عافيتك وفي زوجك وفي اولادك وفي مالك، وان يملا بيتك بالود والسكينه والحب والالفه، وان يهديك ويهدي بك، وان يجعلنا واياكم من اهل الفردوس الاعلى. دعيت لك شويه ب 200 جنيه اهو، الله يرضى عليك. ثانيا، من بدع شهر شعبان تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام. دي بدعة والله. هتصوم 13 و14 و15 دي السنة. قاعد نايم لي وتفرد لي 15 بس للصيام، دي بدعة، لأنه تخصيص بلا مخصص. هذا من البدع التي ابتدعها الناس. وكل ما ورد من حديث في شرف تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام فهو موضوع، كحديث صيام النصف من شعبان كصيام 60 سنة ماضية وسنة مستقبلة. ده حديث الجماعة الجهلة بيكتبوا بيه على النبي، يقول لك قال رسول الله من صام يوم النصف من شعبان كصيام 60 سنة ماضية وسنة مستقبلة. قال ابن الجوزي في الموضوعات حديث موضوع، يعني مفترى، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان تفضل. ازيك مولانا؟ الحمد لله. احبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. ممكن سؤال؟ اتفضل. تفضل. عندنا نحن في البلد بتاعتنا في الخروج للجبل زيارة المقابر يعني. فريت تفتني في الموضوع ده. يعني ما حكم زيارة المقابر؟ ايوه في ليلة النصف في يوم النصف من شعبان. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. تتكلم من هنا يا رمضان؟ انقطع. كذلك حديث موضوع آخر يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. حديث ضعيف كما قال الإمام الألباني في الجامع. قال المبارك فوري رحمه الله لم أجد في صوم يوم النصف من شعبان حديثا مرفوعا صحيحا. في 13 و14 و15 من كل شهر عربي السنة أن تصوم. فيش لشعبان ميزة في ده. إفراد النصف من شعبان فقط بالصيام مفيش فيه ولا حديث واحد صحيح، كله كذب. البدعة الثالثة من بدع الناس في شعبان اجتماع الناس في المساجد لإحياء ليلة النصف من شعبان. يعملوا حفلة بقى في الجوامع وفضلوا يتكلموا عن تحويل القبلة ويجيبوا واحد يقول شوية أناشيد وواحد يقول شوية مدائح وواحد يقرأ قرآن وواحد يتكلم عن الله. هذا من البدع، والله من البدع. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي. ليلة عادية خالص، ذكره ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع 4 ولا 5 من البدع في شهر شعبان. بدعة صلاة الرغائب. ايه صلاة الرغائب دي؟ بدعة يفعلها الطرقيون. قال ابو محمد المقدسي، طب ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أم أيوب من ليبيا تفضلي. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخ مسعد. طبعا أنا أتكلم فيك من ليبيا. أنا طبعا دائما نسافر ونمشي نجي لأهل بيع لأهل زوجي. فالفترة اللي فاتت هذه طبعا حدث إنه شنو ابن أخ زوجي احتكى على ابني المرة الأولى. طبعا هو عمره 10 سنوات. والحمد لله نحن إن شاء الله يعني عزيزنا وإن شاء الله نمرؤ يعني مستحيلين أنا وزوجي. فلما صار الموضوع حاضر لما جبت زوجي يا أم أيوب الحمد لله يعني ما صار اسمعيني بارك الله فيك. أنا دخلت عليه فلما جيت أنا أهل زوجي قلت لهم كذا وكذا. فأنا الحمد لله خايفين إني لو فقرت راسه عرفت ان هو يضرب لان راسه في الشتاء. اعدي اعدي سؤالي يا ام ايوب واحده واحده. انا تعالى الحمد لله والله وزوجي معالج وحمد كتاب الله ونمت جدا من حقي انا وما نكرش من سنه. لما كلمت والدتها فقالت لي لا معاك تجينا لا نزوق. يا محمد يا استاذ محمد لو انت استوعبت السؤال بلغني بيه بارك الله فيك. اتصال يا شباب ولا نستأنف؟ السلام عليكم. بدعة صلاة الرغائب. قال أبو محمد المقدسي لم يكن عندنا ببيت المقدس قط ما يسمى بصلاة الرغائب، هذه التي يصليها الجهل في رجب وفي شعبان. وأول ما أحدثت عندنا في أول سنة 48 و400 من هجرة النبي، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء. ابن أبو حمراء ده كان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل. صوته حلو قوي، راح واحد يصلي وراه. فانضاف إليهما ثالث ورابع وخامس فختمها ومعه جمع كبير. فلما جاء العام القابل صلى وصلى معه خلق كثير، وشاعت البدعة في المساجد وانتشرت الصلاة في الأقصى وفي بيوت الناس، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. إنما هي بدعة. هذا ذكره الإمام الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع. قال الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر: ومن البدع الفاشية في الناس احتفال المسلمين في المساجد. هذا من كبار علماء الأزهر، الشيخ علي محفوظ بيقول: ومن البدع الفاشية في الناس احتفال المسلمين في المساجد بإحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والدعاء عقب صلاة المغرب، يقرؤونه بأصوات مرتفعة وبتلقين من الإمام، ولم يكن هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أحد من أصحابه. ذكره الشيخ علي محفوظ في كتابه الماتع الإبداع في مضار الابتداع. كذا من بدع الناس في شهر شعبان بدعة حمقاء، البدعة الحمقاء. ليه ايه؟ ليه دعاء المحو والإثبات. ايه ده بيعملوا ايه؟ يقولك ليلة. طيب ناخد الاتصال ده الأول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا اهلا. معك محمد. حياك الله يا محمد. ادعي لنا يا شيخ الله يبارك فيك. الله يرضى عليك يا محمد ويجعلك من عباد الصالحين. هل عندك سؤال؟ لو سمحت كنت عايز اسال بس بالنسبه لزكاة المال. نعم. تجوز لو ابن عمي محتاجها مثلا تجوز له؟ ابن عمك مسكين؟ لا هو مش مسكين يعني، بس على اساس ان هو بيجهز للزواج يعني. هجاوبك يا محمد ان شاء الله. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك يا صاحبي. تفضل. السؤال الأخت من ليبيا بتقول: ابن أخت زوجها يقيم معهم في البيت. ها أعوذ بالله. نعم نعم حاضر أجيبك إن شاء الله، سأجيبها إن شاء الله. بدعة الحمقاء يفعلها بعض الحمقى في شعبان، بدعة دعاء المحو والإثبات. إيه دعاء المحو والإثبات؟ يشترط المبتدعون لقبول هذا الدعاء: واحد، قراءة سورة ياسين وصلاة ركعتين قبل الدعاء، ثم يصلون ركعتين بنية طول العمر، ثم يصلون ركعتين بنية الاستغناء عن الناس، وركعتين يطلبون فيها من الله: إن كان كتبهم أشقياء في أم الكتاب أن يمحوا هذا ويكتبهم من السعداء، ويقولون: اللهم إنك قلت وقولك الحق، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فاللهم إن كنت كتبتنا من الأشقياء فامحوها واكتبنا عندك من السعداء. جهل فاضح وغباء واضح نبينه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ مدعث من الكويت، حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ مدعث. حياك الله يا شيخنا الفاضل. حياك الله وبياك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك الأمة. الله يرضى عليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمك الأجر. ونحن نشاهدك من الكويت حقيقة ونستمتع دائما ببرامجك الطيبة النجرة. أكرمك الله. وحقيقة يا شيخنا الفاضل الكريم، أولا البعض يعني يقول مثل طرحك لهذه المواضيع، ودي أن توجه لهم رسالة. نعم. أن هذه المواضيع الآن تسبب الفتن وتسبب الخلاف وتسبب التنازع وتسبب التناحر وتسبب الفرقة بالكلام عن مثل هذه المواضيع. يقولون إليك رد عليهم جزاك الله خير يا شيخ، أن هذه الأمور تحصل من خلاف التنوع وليس خلاف التفاد. نعم. أنه تسأل عن بدعة شعبان، بدعة رجب، بدعة رمضان، بدعة كذا. نعم. الكثير من الناس خاصة للأسف يعني للأسف ممن يقصره الفهم من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ما يتطرقون لمثل هذه المواضيع. نعم. وأن تعرف يا أخي الكلام في مثل هذه المواضيع حماية للأمة وثبات الهوية الإسلامية ودعوة الناس للسنة. نعم. يعني تجد يعني قليل مثل هذه البرامج يا شيخنا الكريم تطرح. الناس بأسد الحاجة إلى مثل هذه المواضيع. سيعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فيليت يا شيخنا الكريم الفاضل أن تبين يعني حول هذا الموضوع. أسأل الله أن ينفع بعلمك يا شيخي. أسأل الله أن يوفقك وأسأل الله أن يسعدك وأسأل الله الله يحرمك الأجر ويعلم الله يا شيخ إنا نحبك في الله والله دائما دائما نستمتع نترقب برامجك يا شيخنا الكريم الغالي الحبيب يا أخي. ويكفي يا شيخ أنك أنت ما شاء الله ما تأتي الكويت إلا والمساجد تمتلئ فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من يعني محبة الناس لك يا شيخ. الله يرضى عليك. جزاك الله خير وأدرا على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوك لو تسمعنا يا شيخ مدعس. نتواصل بعد الحلقة يا شيخ مدعس إن شاء الله. وأنا أحب أهل الكويت كلهم في الله. وأحبهم فعلا في الله عز وجل. ولي هناك إخوة أفاضل أحبة وأبشرك سأرد إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذنا. أهلا بك يا شيخ مصعب. حياك الله. حضرتك من رواد المساجد اللي حضرتك كنت بتخطف فيها على طول إن شاء الله. الله يرضى عليك ويرفع قدرك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. شيخ مصعب، هل في مشكلة دلوقتي حضرتك مع انشغال الناس بالله والحاجات اللي مش كويسة؟ نعم. لما يعملوا أي شيء من هذه البدع؟ عفوا أعد السؤال. مع انشغال الناس في هذا الزمن بالأشياء واللهو، هل انشغالهم بالبدع أفضل من انشغالهم بالحاجات دي ولا برضو البدع تحرم؟ حاضر. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. عيد من مصر. لو عيد اللي عرفه يبقى كل صار طيب حق عيد. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. العيد تاني. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ. ما الحكم في صلاة التسبيح؟ حاضر يا فندم. أجيبك إن شاء الله. اتصال يا شباب. خير نستأنف. من بدع شهر شعبان بدعة دعاء المحو والإثبات. يقولك ليلة النصف من شعبان يجتمع بعض المبتدعين في المساجد يقرأوا سورة ياسين عن ركعتين قبل الدعاء وعن ركعتين بنية طول العمر وركعتين بنية الاستغناء عن الناس وركعتين يطلبون فيها من الله إن كان كتبهم في اللوح المحفوظ في أم الكتاب أشقياء أن يمحوها ويكتبهم من السعداء. وهذا جهل، إذ لا محو في أم الكتاب. رفعت الأقلام وجفت الصحف. المحو والإثبات في صحيفة الملك. إزاي يعني؟ أبين هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أبو راشد من اليونان. حي الله أبا راشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ وبارك الله فيك. والله ينفعك بما تقدم للناس من علم ومن نصائح في هذا الشهر. حياك الله يا أبو راشد. ونحدثكم عن البدع ونصح الناس. الله يرضى عليك. إن شاء الله. نحن أحيانا ننصح الناس نفس هذه النصيحة فيقولون يا أخي زيادة الخير خير، شو فيها وشو عليه وما ظل عنكم مشكلة أو حديث غير البدع. خلوا الناس تصوم وخلوا الناس تعبد. هم الأمة الإسلامية أكثر من موضوع الصيام، والصيام خير وما فيها شيء. شو ردكم على هذا الكلام يا شيخ بارك الله فيك؟ أجيبك إن شاء الله. أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب. يقول لك في الدعاء اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب، أم الكتاب يعني روح المحفوظ، إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحوها، اشطب الكلام ده يا رب، واكتبني من السعداء. هذا جهل، إن اللوح المحفوظ ليس فيه محو. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أمال إيه معنى قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ المحو والإثبات في صحيفة الملك لا في أم الكتاب. يعني إيه؟ يعني فلنفترض ملك الموت معه في الصحيفة إن عمر محمد أحمد 60 سنة. أما محمد أحمد قام بصلة الرحم والنبي بشر الوصالين للأرحام بالزيادة في العمر، أم ربنا عز وجل لما حان أجل محمد أحمد واصل الرحم عند الستين استأذنه ملك الموت يا رب أقبض روح عبد فلان؟ قال له أمهله 5 سنين أمهله 10 سنين. هذه 5 زيادة أو 10 زيادة هي المكتوبة أصلا في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ لا محو فيه، إنما فيه مثبت لا يتغير. فهذه بدعة غبية الحقيقة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاء من سوريا، السلام عليكم، تفضل يا علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم، أسمعك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا علاء وصف تليفونك. بدي رقمك الخاص. رقم الخاص؟ بدي أسألك إياه. طيب، خذ رقم الخاص من الكنترول. أستاذ محمد عبد الحميد مخرجنا لو تكرمت أعطيه رقمي. اتصال أستاذ علاء من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله في نعم. أفادكم الله. الله يرضى عليك. والله أنا كان ليا سؤال، كنت حلفت على زوجتي بالطلاق بأن هي ما تعملش أو ما تقعدش بصفة عامة على الكمبيوتر. قلت إيه بالحرف الواحد يا علاء؟ قلت عليا الطلاق. والله هو انا كنت ساعتها مندفع جدا ومفاعل جدا. ماشي ماشي، قلت ايه؟ فحلفت ان هي ما تقعدش على الكمبيوتر، بس ما حددتش وما كانش في دماغي اي حاجه. طب يا علاء قول لي قلت ايه بالحرف الواحد؟ زي ما انا مفاعل او ان انا متضايق اوصل لها الانفعال والمضايق. اسمع يا عبد الله، اسمع، قلت ايه بالحرف الواحد؟ قلت عليا الطلاق ما انت قاعده على الكمبيوتر او تلعبي على الكمبيوتر. طب اسمعني بقى، هل كنت تقصد بقولك علي الطلاق من تقعد على الكمبيوتر انها لو وقعت كلامك تطلقها ام تهددها؟ هجاوبك يا علاء، ركز معي. اتصال. طبعا سؤال عن طريق الرسائل. اخي عقد على فتاه ولم يدخل بها. طيب، أخي عقد على فتاة ولم يدخل بها ثم طلقها ويريد أن يتزوج من أمها، قل له انسى، حرام يا حجيج. يا عم الحج، بمجرد ما تعقد على واحدة تحرم عليك أمها أبدا وإن لم تدخل بها. العكس بقى الناحية الثانية، لو عقدت على واحدة وطلقتها قبل الدخول بها ينفع تتزوج من بنتها. فقول لصاحبك ده بتاع الرساله بتاعت الاس ام اس اللي كتب كتابه على واحده وطلقها قبل الدخله، حرام عليك انك تتجوز امها. لحد امتى؟ ابدا ابدا، هي امك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. ام يوسف من مصر، السلام عليكم. لو سمحت سيدنا الشيخ، عاوزة نسألك سؤال. أنا يعني عاوزة نتصدق على المرحوم والدي، أنا وحيدة يعني. نعم. والفلوس بتاعته. ولما نيجي نتصدق مثلا يوم موسم أو حد، يعني صدقة جارية مثلا أو أي حد يتيم أو أطفال مثلا عايزة حاجة، معايا أنا أطفالي محتاجين أبوهم فقير، تقول لي الوالدة لا اديهم لعيالك انت احق، يعني انت بيها بلا راح تديهم للناس الغريبة برا. عيالك مساكين يا ام يوسف. صدقة دي لان هم محتاجين يا ام يوسف. عيالك محتاجين. هم فقير. ايوه. عيالك محتاجين اكتر من العيال الاخرين. طب هجاوبك يا ام يوسف، خليكي معايا هجاوبك ان شاء الله، ساجيبك على كل وجه ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم. اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيمن من مصر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا أستاذ أيمن. يمنك الله كتابك بيمينك يا أيمن، تفضل. شيخ. نعم. واطف الديون. معنا واحد هنا يعني ما بيرضاش يروح يصلي صلاة الجماعة في المسجد. عفوا. ما يصليش صلاة الجماعة في المسجد. رجل يترك صلاة الجماعة، نعم. اه. ونحاول ذكرنا له حديث الأعمى رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. نعم. والأحاديث دي كلها، ومع ذلك في النهاية قال أنتوا نصحتم وسيبوني أنا في حالي. ماشي. فين رقم واحد؟ أين السؤال؟ السؤال الثاني. طيب حاضر. طيب. اتصال؟ السلام عليكم. طيب. يعني من بدع شهر شعبان إفراد يوم النصف من شعبان بصيام، تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام أو ذكر أو احتفال، صلاة الرغائب دي بدعة، صلاة الألفية بدعة، النساء بقى اللواتي يخرجن إلى المقابر يوم النصف من شعبان موقعين مرتبين مواسم كده، هذه بدعة أيضا. إيش معنى بتزور المقابر يوم النصف من شعبان؟ يقول لك أصل ده موسم، هذه بدعة، هذه بدعة. طب سؤال. طيب اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ بهجت حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. يا أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا أهلا تفضل. بقول له مع حضرتك يا شيخ. تفضل. دلوقتي صيام رجب وشعبان يوم الاثنين والخميس. ها. ماشي؟ ماشي. فأي يوم من الأيام العادية هل اثنين وخميس في رجب بدعة ولا في الأيام العادية لو أقرتها اثنين وخميس وأكمل رجب وشعبان بعد كده؟ حاضر هجاوبك إن شاء الله يا أستاذ بهجة، تابع معايا إن شاء الله. فهد من السعودية حيا الله الشيخ فهد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب سؤال، ما حكم صيام اخر شعبان؟ انا بصوم بقى من اول شعبان اثنين وخميس يوم وبفطر يوم، هكمل لاني بدأت من الاول. تمام. النهاردة 28 شعبان، اصوم ولا ما اصومش؟ طيب ناخد هذا الاتصال ونجاوب على السؤال ده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ فهد. وقت التليفزيون يا شيخ فهد، انت بيت اعلامي كبير. نفع الله بكم يا شيخ نصر. حياك الله. اقدم تحياتي للشيخ مدرس من الكويت، برضو احنا نحبك الله في السعودية. الله يحبك يا شيخ فهد ويرضى عليك، وانا احب كل اهل الحرمين، واسأل الله ان يجمعني بك في الحرم في رمضان وفي الحج يا رب. آمين إن شاء الله قريبا بإذن الله. الله يبلغنا وإياكم مستمعين رمضان. اللهم آمين اللهم آمين. إيه أخبار أنفلونزا الخنازير عندكم؟ لا الحمد لله الأمور طيبة بإذن الله. يعني نيجي عمر بقلب جامد. نحن هنيجي هنيجي إن شاء الله نيجي. إن شاء الله بلاد الحرمين محفوظة بحفظ الله إن شاء الله. نعم. سيما الحرم مكة والمدينة. الله يرضى عليك. أسأل الله عز وجل أن يبارك في بلاد الحرمين وأن يطهرها من كل داء وبلاء، وأن يطهر بلدنا مصر من كل داء وبلاء وكل بلاد المسلمين. اللهم آمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. مجدي من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل سمعك بس وطي التلفزيون. بقول لك يا شيخ والناس. قول وما تعرفش من النبي. يا شيخ معيار. بقول لك يا شيخ. اتفضل. اخوي انا. اخوي انا يا شيخ. ايوه سامع قول. عيان. اخوك عيان ربنا يشفيك. ونادر له نادر كده. لو نادر له نادر لأول مطلع البحر الزيحة. والفلوس وقت مش جاهزة معايا. ينفعش اجيب فلوس. لما تفرج عليا ابقى ارجعها تاني. طيب انت نزلت قلت ايه بالظبط يا شيخنا؟ يعني ما ينفعش اجيب فلوس يا عم الشيخ من حد. انا سمعت السؤال خلاص اهو. انت لما نزلت قلت ايه؟ طيب هجاوبك. ايه حكايه بيفصل دي؟ اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد. السلام عليكم. أيوه فضلت الشيخ. نعم. عليكم السلام وكيف. اتفضل. لو سمحت في الشيخ. اتفضل. في أخ ستة عجوزة كبيرة بلغت من السن يعني 90 أو كذا وما بتتوضأ وتعرفش تتوضأ يعني بتجدي من الرجل اليمين عن الشمال كده يعني بتلخبط في الوضوء شوية فوضوها جائز أم لا؟ حاضر. وفي سؤال تاني. تفضل يا فندم أسمعك. تفضل. عندنا إمام في ليلة النص من شعبان بعد صلاة المغرب بيجمع الناس طبعا في المسجد وبيقول دعاء كده اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك. هذا عمل مبتدع. هذا إمام مبتدع لم يثبت من هذا حرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات التوقيف، مش كل واحد تطق في دماغه فكرة يعملها. ده دين ونحن متبعون ولسنا بمبتدعين. ما حكم صيام آخر شعبان؟ لأنه شغال على السؤال ده. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله في نعم. مرحبا بك. حياك الله. الله يخليك. ازيك عم الشيخ متعب؟ الحمد لله. في رجاء عند حضرتك بس. أؤمر. حضرتك تعرف الشيخ عادل الشربجلي؟ ها؟ اللي هو مع الشيخ اللي هو في العاشر من رمضان، الشيخ جمال المراكبي. انا اعرف الدكتور جمال المراكبي لكن ما اعرفش الشيخ عادل. طب تفضل. ايه رجاءك يعني؟ رجاء حضرتك ان هو يقدم برنامج برضك زي الشيخ جمال المراكبي برضك في التلفزيون. طيب اخواننا في اضافة القناة حبيب الله، انا لا املك في اي قناة أن أقول ائتوا بهذا أو لا تأتوا بهذا، لكن إخواننا في قناة الخالدية هم سمعوا رجاءك فيبحثوه وإن شاء الله يقدر ربنا الخير. اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، ما حكم صيام آخر شعبان؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. قال ابن رجب: في صيام آخر شعبان أحوال. ما هي هذه الأحوال؟ هنرد بعد هذا الاتصال. معلش. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة أسماء من مصر. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك. الله يرضى عليك. جزاك الله عنا كل خير. الله يرضى عليك. بفضلك يا شيخ أنا كنت أسأل حضرتك على سؤال. أنا ليا بعض جيراني مبتدعة فأنا مش عارفة أتعامل معهم ولا أبعد عنهم ولا إيه بالظبط. حاضر. وهم مع العلم هم يعني بيستجيبوا بس مش دايما بس جزاك الله خير. وجزاك الله خير. أسألك بالله الدعاء. ربنا يجعلك من إناث الصالحات. الله يخليك. الطيبات الطاهرات العفيفات. صيام آخر رجب، صيام عفوا آخر شعبان، ماذا نصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. قال ابن رجب: في صيام آخر شعبان أحوال. أن يصومه بنية رمضانية، يقول لك احتياطي أحسن يطلع من رمضان فهذا منهي عنه. اثنين: أن يصومه بنية القضاء، امرأة كانت حائض تكاسلت بدأت تقضي اللي عليها في رجب وشعبان فاضل لها يوم او اثنين هم اخر شعبان، يجوز ان تصومه بنية القضاء واحد عليه نذر، واحد عليه كفارة، هذا جائز. ثالثا أن يصومه بنية النفل المطلق، هذا كرهه أكثر أهل العلم وجوزه مالك، وفرق أحمد والشافعي والأوزاعي تفريقا لطيفا به أقول. قال إيه؟ قال من كان له عادة في الصوم له أن يصومه، وعاد يصوم اثنين وخميس اثنين وخميس على طول، جه 29 شعبان خميس، واحد بيصوم يوم ويفطر يوم، دي آخر شعبان اليوم اللي بيفطره، لا بأس أن يصومه لأنه له عادة في الصوم. أما إن لم يكن له عادة في الصوم فلا يصومه. هذا ما يتعلق بشهر شعبان من سنن ومن بدع، وأسأل الله أن ينفعنا بجميع ما قلنا وجميع ما سمعنا. الأسئلة بسرعة. زيارة المقابر في النصف من شعبان بدعة، تخصيص النصف من شعبان بزيارة المقابر بدعة. زكاة المال هل تجوز لابن عمي إن كان ابن عمك فقير يعني مش لاقي ياكل معدم، أو مسكين يعني عنده فلوس بس مش مكفياه فيجوز أن تزكي عليه، إنما إن كان لا فقير ولا مسكين فأعطي الزكاة لمن هو أحوج منه. الأخت تسأل من تقول ابن أختي من ليبيا، بتقول إنها ابن أختها يعني أراد أن يفعل الفاحشة بابنها، وابنها ابن أخت زوجها 25 سنة أراد أن يفجر بابنها وابنه عنده 10 سنين أو فعلا فعل، تعمل إيه؟ تخبر الوالد إن كان معها بينة، تخبر زوجها إن كان معها بينة. أخونا الفاضل شيخنا الشيخ مدعث من الكويت بيقول بعض العلماء بيقولوا ما تتكلموش عن البدع وبلاش الكلام ده، الكلام ده بيعمل فرقة وده خلاف تنوع مش خلاف تضاد. من قال أن البدعة خلاف تنوع؟ واحد بيفعل أمر حرمه الله، واحد بيعمل عبادة بلا دليل لا من قرآن ولا من سنة، يبقى ده خلاف تنوع؟ الكلام ده كلام جهل. خلاف التنوع في إيه؟ يعني أمر النبي زي القراءات في القرآن، ده بيقرأ بقراءة حفص، ده بيقرأ بقراءة شعبة، ده هذا خلاف تنوع لأن النبي عمل ده وعمل ده وعمل ده. إنما خلاف تضاد ما ينفعش يبقى فيه اتفاق، كيف يجتمع في أمر واحد حرام وحلال وحق وباطل وسنة وبدعة؟ من أعظم الأعمال التحذير من البدع. قيل لأحمد بن حنبل ما رأيك في رجل يتكلم عن البدع وآخر يتعبد، أيهما أفضل؟ قال المتكلم في البدع، أما المتعبد فلنفسه، وأما الذي يحذر من البدع فله ولغيره. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لو بكل سنة يحييها ربي على يدي وبكل بدعة يقمعها الله على يدي تقطع قطعة من لحمي لكان هذا في الله يسير. حاضر. مشكلة أخي بيقول لي أيهما أفضل يا أخي، الناس تعمل معاصي ولا تعمل بدع؟ لا، المعاصي أهون من معصية البدعة. البدعة هدي في الدين يا ابني، لكن ابتدى يعمل معصية وعارف ان ده مش من الدين وده حرام ويقول لك ربنا يتوب عليا، انما الاول بيهد في الدين ظنا منه ان ذلك في خدمة الدين. لا، لا تعصى ربنا بالذنوب ولا تعصي الله بالبدع، لان البدع من اكبر الذنوب. ما حكم صلاة التسابيح؟ لم يصح فيها حديث، هو حديث واحد يعني حسنه الشيخ الألباني وضعفه اكثر اهل العلم، وانا اقول بقولي الذين ضعفوا. بتقول لي بننصح الناس نسيبوا البدع، بيقولوا يا اخي سيبوا الناس زيادة الخير خيرين، ما بيصوموا ايه يعني؟ مش حسنة وايه يعني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. المبتدع بيعمل العمل ولن يؤجر عليه بل يأخذ عليه عقاب وسخط من الله عز وجل، سيما إذا قامت عليه البينة وعاند. حلفت قلت لمراتي علي الطلاق ما انت عاملة كذا، إذا كنت تهدد وهذا هو الظاهر فعليك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين أو اكسوهم، فإن عجزت فصم 3 أيام. واحد طلق واحدة ولم يدخل بها ينفع يجوز أمها؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. امرأة عجوز بتتوضى بس بتتلخبط، تقدم الإيد اليمين الشمال على اليمين، إن شاء الله ربنا أرجو من الله أن يتقبل منها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأرجو من أهلها أن يوضئوها هم. آخر سؤال. رجل يترك صلاة الجماعة في المسجد، نصحناه وبينا الأدلة والبراهين فأبى أشد الإباء، ماذا نفعل؟ انصحوا له وعليكم بالدعاء واللطف. بصوم اثنين وخميس على طول، وجي رجب وشعبان بصوم اثنين وخميس لا بأس، إنما إفراد رجب وشعبان فقط بالصيام هو الذي قال فيه أهل العلم أنه بدعة. أخوي عيان ونظرت له نذر إن أول ما يخف هعمل النذر، ما عنديش فلوس أستلف وأعمل النذر؟ لا لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. متى يسر الله لك وفي بالنذر إن كان في طاعة الله، فإن عجزت تماما فعليك بكفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسي 10 مساكين، فإن لم تجد عليك بالصيام 3 أيام. جيراني مبتدعة، ماذا أفعل معهم؟ علينا بالدعوة وبلطف وبأدب وبالدليل وبالنص. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذه مع غير المسلمين، والمسلم أولى بالرفق واللين. الله بعث موسى وهارون إلى فرعون فقال فقول له قولا لينا، يبقى الرفق والدعاء والدعوة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بالسنة القامعين للبدعة، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا